السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من أن أذل وأذل، وأعوذ بك من أن أضل وأضل، وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم، وأعوذ بك من أن أجهل أو يجهل علي. في سلسلة المحاضرات اللي احنا بنتكلم فيها، تكلمنا في الأول عن علم النفس العام وموضوعات علم النفس العام وتاريخ علم النفس العام وميادين علم النفس العام، ودي موضوعات هامة جدا. وقلنا في الموضوعات ان احنا أول حاجة بنشوفها في الكائن الحي أو في الإنسان هي السلوك، وأنه لا يحدث سلوك إلا إذا كان وراءه دافع. نمرة 2 في الموضوعات الدافع، 1 السلوك، 2 الدافع. وأنه قد يتفق شخصان في السلوك والدافع، ولكن اختلفان في طريق تنفيذ السلوك، نسمي ذا الاتجاه. وقلنا أن الاتجاه يجيء من القيم، وقلنا أيضا أن الإنسان ليس على وتيرة واحدة، فأحيانا يصبح إنسان عادي في مزاج عادي وحالة مزاجية عادية، زعلان بسيط، حزين بسيط، فرحان بسيط، ما إيش ظاهر عليه يعني إلا في حدود. وأحيانا يصاب بانفعال شديد نتيجة خوف شديد أو فرح شديد أو فزع شديد أو خجل شديد إلى آخره، بنسمي ده الانفعالات. وبعد كده قلنا في محاضرة اللي بعد كده أنه ما فيش حد بيستطيع أن يسلك سلوك إلا إذا تعلم، وتكلمنا عن التعلم، وتكلمنا عن الارتباطيين، وتكلمنا عن المعرفيين. ثم انتقلنا إلى أن هناك لكي يتم التعلم فلا بد له من شروط، هي النضج والدافع والممارسة، وأنه لا بد أن يكون هناك درجة من الذكاء، وتكلمنا عن الذكاء بالتفصيل، وأن هناك مجموعة من العمليات العقلية العليا اللي تكلمنا عنها اللي هي الذاكرة والإدراك والتفكير. هرده هنتكلم عن موضوع احنا بنردده يوميا بيننا وبين بعض. يعني احنا بنتكلم نقول لك انا شخصيا عملت كذا وكذا وكذا، فلان ده شخص كذا، شخصيته كذا. فكلمة الشخصية دي عادة بتتردد على ألسنتنا كثيرا، وبنستخدمها في الحياة اليومية للتعبير عن أشياء أخرى، لكن ما هي الشخصية؟ احنا ساعات بنصف شخص بانه شخصيته قوية، تشوف واحد مالي هدومه كده وعمال يزعق وينطر والناس بتسمع كلامه، تقول ده شخصية قوية، وديري بعد فترة تلاقيه ماشي مع حد تاني بيقوده وعمال يشخط فيه، هو يبقى ذليل، نقول ده شخصية ضعيفة. إذن من الممكن في خلال حكمنا عن الشخصية نجد أن شخص حكمنا عليه بأنه شخصية قوية، ثم في نفس اليوم أو في نفس اللحظة حكمنا عليه بأنه شخصية ضعيفة. وعشان حكمنا العامة على الشخصية ما هياش علمية، ما هياش منظمة، ما هياش صحيحة. أو أحيانا نشوف راجل متدين قاعد قدام دكان وماسك سبحة بسم الله ما شاء الله يسبح عليها النجع كله، ونيجي بالليل نلاقيه قاعد في بار بيشرب خمرة أو فنحكم عليه بأنه شخصية مؤمنة في الصبح، ونحكم عليه بأنه شخصية منحرفة بالليل. كل ده بيخلينا إحنا عايزين نعرف إيه الشخصية دي. الشخصية عموما واحدة متكاملة من الصفات بتميز فرد عن فرد آخر. يعني إحنا بنقول ده شخصيته كذا وده شخصيته كذا. لما نيجي طب نعرف الشخصية دي إزاي؟ في تعريف الشخصية مجموعة من التعريفات، نسميها المجموعة الأولى في التعريفات، بتعرف الشخصية على أساس ما نحكم به على الشخص من صفات المهارة، اللباقة الاجتماعية إلى آخره. يعني إيه قدرته على إثارة استجابات إيجابية في الأشخاص المحيطين به اللي هم من حواليه. هنقول شخصية قوية أو جذابة، لكن طبعا هذا الكلام مطابق للكلام اللي احنا تكلمناه في الأول، إنه هذه التعريفات ما هي الصحيحة لأنها قد تختلف ما بين لحظة وأخرى. طب المجموعة الثانية بتبص للشخصية على إنها تتضمن أهم الانطباعات اللي في الشخص اللي احنا بتنطبع عندنا: شخصية عدوانية، شخصية مستسلمة، شخصية مسيطرة، ده ما يختلفش كثيرا عن المجموعة الأولى برضو، مبني على انطباعات احنا بنشوفها في الشخص. ده دفع عالم اسمه ألبرت من يراجع كل الأبحاث اللي بتتعلق بالشخصية ويحاول يستخلص منها تعريفات الشخصية، فوصل إلى حوالي 50 تعريف للشخصية، صنفهم في مجموعات من الخمس مجموعات الرئيسية. المجموعة الأولى سماها الشخصية كمثير أو منبه. إيه السمة اللي في الشخص تخلينا نحكم به؟ قوي، ضعيف، مؤمن، غير مؤمن. طبعا هذا الكلام، هذه المجموعة، رغم أنه ألبرت صنفها على أنها مجموعة علمية، لكن لا تختلف عن المجموعات اللي احنا كنا بنتكلم فيها وبيتكلم عنها الشخصيات العامة. في مجموعة من التعريفات سماها التعريفات الجامعة. يعني ايه التعريفات الجامعة؟ يعني لما كل الحاجات اللي احنا تكلمنا فيها دي وحطها مع بعض، السلوك على الدوافع على الاتجاهات على القيم على الذكاء على القدرات العقلية على العمليات العقلية العليا، وقال كل دول بيجتمعوا بعض يدوني الشخصية أو نمط الشخصية اللي بيختلف بيه واحد عن التاني. سمينا دي التعريفات الجامعة. لكن في حتة مهمة جدا هنا حصلت. يعني أنا لو قلت لواحدة ست مثلا هديكي مجموعة من المقادير وهتعملين بيها حاجة، ايه المجموعة المقادير؟ هقول له والله هديكي 3 كوبايات دقيق، هديكي كوباية سمنة، هديكي كوباية سكر، هديكي كذا كذا كذا كذا، بيكنج باودر، مش على طول هتروح تقول لي هعمل كيكة، في حين واحدة جنبيها تقول لها لا مش كيك، احنا ممكن نعمل بيها بسكوت، نوع من البسكوت، احنا ممكن بيها، طب الكيكة دي شكلها ايه؟ احنا هنعملها كيكة سفندية ولا كيكة كذا ولا كيكة كذا. اذا مجموع الاجزاء لا يساوي الكل، لأن ربما يكون لدينا نفس الصفات ونفس السمات لكن شخصياتنا مختلفة. ليه؟ لأن هناك عامل آخر يتدخل مع هذه السمات والشخصيات والطبائع اللي موجودة عندنا والعمليات اللي احنا كنا بتكلم عنها، وهي عامل التنظيم. فبدأ عامل التنظيم وذكر واحد اسمه هورن وكارماكايل، دول قالوا انه الشخصية هي التنظيم المتكامل للإنسان مش مجرد مجموع الأجزاء. طبعا هذا التعريفات بعد شوية غالت في موضوع التنظيم فخرجت بيه عن إطاره، فجاءت المجموعة الرابعة اللي عملها ألبرت اللي هي التعريفات الكلية. تعريفات الكلية برضو لورن أهم أكتر واحد عرف التعريفات الكلية، قال الشخصية هي الخاصية العامة أو النموذج العام لسلوك الفرد، السلوك الكلي للفرد. يبقى ركز على العملية السلوكية هنا. طبعا في عالم اسمه جولفورد انتقد هذه التعريفات الكلية وقال انه من الصعب ان انا احلل الشخصية، نعمل كل حاجة واحدية، السلوك واحد والدوافع واحد والكلام ده كله. اخر مجموعة في التعريفات، تعريفات الإشاعة للسلوكية، توافق الفرد مع بيئته، توافق الشخص. احنا تكلمنا وحنتكلم اكتر عن التوافق، ان هو عملية تكيف الشخص مع البيئة بتاعته، وان انه البيئة بتنقسم الى بيئتين، بيئة اجتماعية اللي فيها الناس، وبيئة طبيعية اللي فيها الاشياء والطيور والحيوانات والصخور والجو والمناخ الى اخره. طبعا هذا التعريف اللي هو بيتفق على البيئة بيتكلم بيقول انه تعريف التوافق، الشخصية هي خصائص الفرد الاكثر اهمية لديه في تحديد توافقه الاجتماعي، لان احنا بنركز على التوافق الاجتماعي. طيب دي مجموعة من التعريفات بعد التعريفات اللي عملها ألبرت، سمناها التعريفات التي تؤكد الفردية. كان في واحد اسمه شاين قال انه الشخصية هي الجهاز المتكامل او الكلي او الوحدة الوظيفية للعادات والاستعدادات والعواطف التي تميز اي فرد من الجماعة باعتباره مختلفا عن الافراد الاخرين. وغيلفورد آمن بهذا التعريف وقال ذلك النموذج الفريد لسمات الفرد. يعني إيه الفريد لسمات الفرد؟ سمات موجودة عند الفرد بيتميز بها عن الآخرين. هل يمكن الاتفاق على تعريف واحد في الشخصية؟ طبعا من الصعب. ليه من الصعب؟ لأنه كل عالم بيدخل يدرس الشخصية بيدرسها من خلال نظرية نمرة واحد. النظرية يعني إيه؟ النظرية يعني عبارة عن مجموعة من المبادئ والحقائق التي ثبتت صحتها وأصبحت قائمة من الممكن الاستعانة بها في الدراسات، أو بيدرسها من وجهة نظره هو. يعني الشخصية دي بتدرس في التعليم، بتدرس في التربية، بتدرس في الوظائف، بتدرس في حاجات كثيرة. فكل واحد بيعرف الشخصية من وجهة نظره. لكن أنا أؤمن، أو مش أنا، معظم الناس تؤمن أو العلماء بيؤمنوا إلى أنه من أفضل التعريفات اللي اتعملت عن الشخصية تعريف عمله ألبرت. بيقول إيه الشخصية؟ شوف بقى اللي حطه ألبرت في هذا التعريف: تنظيم، يبقى حط التنظيم. دينامي، دينامي يعني متحرك، يبقى حط أن الشخصية ممكن تتغير في لحظة أو أخرى عن الثابت. لجميع الأجهزة الجسمية والنفسية في الفرد، جمع بين الصفات الجسمية والصفات النفسية. ويكون التنظيم عادة ثابتا إلى حد ما، جمع ثبات الشخصية، ولكنه قابل للتغير نتيجة التفاعل الدائم للعوامل الشخصية والاجتماعية والمادية، ويحقق به الشخص توافقه مع بيئته. طيب احنا بندرس الشخصية دي ليه؟ إيه؟ شخصية موضوع اهتمام الفنانين واهتمام الشعراء واللي بيألفوا القصص والمسرحيات ورجال الدين الوعاظ لزيكم إن شاء الله مشايخنا. كل دي عبارة عن ناس بتدور على الشخصية وطبيعة الشخصية لأنه بتشكل اهتمام بالنسبة له. بندرسها لأن الشخصية موضوع دراسة علوم متعددة، زي ما قلنا، في التربية، في الوعظ، في الإرشاد، في الوظائف، في التعامل إلى آخره. إيه نظريات الشخصية؟ طلعت نظريات كثيرة عن الشخصية. في نظرية سموها الأنماط، يعني نمط الشخص حسب شكله. والأنماط دي اتعملت أنماط جسمية. قال لك واحد عالم جاب مجموعة الناس وابتدى يقيسهم ويشوف، فلقى انه في شخصيه بيبقى تخين وبيسميه داخلي او حشوي، وفي شخصيه تانية في النص كده بيسميه وسطي او عضل اللي هو زي الرياضي كده، وفي شخص نحيف جدا وعباره عن جلد على عظم زي ما بيقولوا بنسميه الخارجي او النحيل او الجلدي. من ناحية الفسيولوجية كان بعض العلماء قالوا أن الشخصيات يا إما دموي يا إما سوداوي يا إما صفراوي حسب نوع المادة اللي سائدة في الدم أو الصفرة أو السوداء. في ناس عملت أنماط سلوكية، في شخص انطوائي يعني منطوي على نفسه مش اجتماعي، وفي نفس انبساطي. في نظريات، دي مجموعة نظريات الأنماط، جات نظرية السمات بعد كده، ويمكن أهم واحد فيها كاتل، قال إنه بناء من السمات لها مستويات مختلفة، وإن السمات دي قطبية. يعني مثلا على سبيل المثال الذكاء قصاده الغباء، السيطرة قسمها الخضوع، كل واحدة قصادها سمة تانية. فعمل 16 سمة وسموها نظرية 16 سمة بتاعة ريموند كاتي. في نظريات للشخصية بتاعت التعلم، بتقول انه الشخصية بتحاول تعمل نظريات تعلم، ايه اثر الخبرات او اثر العقاب واثر الثواب في تعلم او تكوين شخصية الفرد. في نظرية لعب الادوار، ان احنا لينا ادوار اجتماعية بنلعب هذه الادوار، في دور الاب ودور الام ودور الموظف ودور المعلم ودور العامل، ودور كل واحد ليه دور او اكثر. ايه الدور ده؟ عبارة، انتوا درستوا في الاجتماع هذا الكلام، الدور اللي بيؤديه في البيئة بتاعته أو في المجتمع بتاعته أو في المحيط بتاعه. قد يكون له أكثر من دور، يعني دور صديق في القهوة ودور موظف في الشغل ودور أب في البيت. لكن هي أدوار. إيه هو الدور؟ هو ما نتوقعه من الفرد أن يؤديه في المكان اللي هو موجود فيه. في نظريات طلعت اسمها النظريات التطورية، اللي ابتدت تتكلم عن الشخص من أول ما كان إنسان أول، وبعد كده تطور لغاية ما بيجي الإنسان المتمدن الحديث. يمكن دي أهم النظريات بتاعة الشخصية، لكن أنا هركز على شخصيات نوع من النظريات بنسميها النظريات الديناميكية، يعني الحركية. يمكن أكتر واحد تكلم في هذه الشخصيات كان فرويد، عالم اسمه فرويد. فرويد بسرعة كده نقول شخصيته، قال إنه الإنسان زي ما في طاقة حيوية بتحركه يجري، وفي طاقة نفسية سماها الليبيدو، والليبيدو دي فيها تعدد التكوينات، تكوين اسمه الهو، وتكوين اسمه الأنا، وتكوين اسمه الأنا الأعلى. وخركزوا معايا، إيه هو الهو؟ الهو ده عبارة عن مبدأه اللذة وتجنب الألم، عايز كل حاجة لذيذة في الدنيا، عايز يأكل، عايز يشرب، عايز جنس، لكن ما يتألمش. زي الشخص، زي الحيوان منطلق بشهواته اللي بنسميه الشهوة. يعمل أنا في النص يسحبه يقول له لا لو سمحت، لو عايز تأكل ادفع تمن الأكل، لو عايز جنس اتجوز أخته واحدة واتجوزها، لو عايز كذا يبقى فيه كذا، بيجيبه للواقع. يبقى إذا كان المبدأ بتاع الهوى هو اللذة وتجنب الألم، يبقى المبدأ بتاع الأنا الواقع، عيش الواقع بتاعك. أنت عايز تاخد لذة يبقى فيه مقابل ليها. قام في واحد يشطح بقى، يبقى عنده ضمير، زي ما مجموعة كانت بتقول لك احنا ما اشتغلتش في الحكومة. ليه ما اشتغلتش في الحكومة؟ أصل الحكومة دي فلوسها من الضرائب. طب الضرائب حرام ليه؟ لأنه أحيانا بياخدوا ضرائب على الخمور. طبعا تزيد في الكلام، ما هوش كلام مظبوط، فنسمي ده شطح بقى. وصل ايه؟ حتة الضمير والمس العليا بس زادت عنده، نسميه الأنا الأعلى. فالأنا زي ما ماسك الهوى بيجيبه للواقع، يجيب الأنا الأعلى اللي هو مبدأ الضمير والمس العليا ويقول له لا تعالى عيش الواقع. يبقى الأنا بيسيطر على الاثنين، على الهوى وبيسيطر على الأنا الأعلى. أظن مفهومة هذه المكونات. طيب الطفل نفسه لما بينمو، بينمو في مراحل. أول مرحلة بنسميها المرحلة الفمية، الذي يعرف العالم من خلال فمه لأنه بيرضع. ولو أديت لطفل لسه ما بفهمش، لو شاف عقرب هياخدها يحطها في بقه، لأنه علاقته بالحياة من فمه، فنسميها المرحلة الفمية. بعد كده بنبص في مرحلة تانية بعد الفمية. ايه المرحله اللي بعد الفميه؟ ان امه بتعلمه التبرز، هيبقى المرحله الشرجيه، وبيجد لذه شديده في تعلم التبرز ده، واحيانا بيبطئ فيها، فالام تعنده وتستصرخه وتضربه عشان يخلص وهي مش فضياله. فطبعا ده بيجيب تعقيد للطفل، وفي بعض العلماء قالوا انه بيجيب مرض في لما يكبر، مرض نفسي اسمه الخلفه والعناد، يعاند. واحيانا يجي له امساك بقى لما يضغطوا عليه، ويجي يعمل العمله دي في احسن مكان للام عشان يغيظها. طبعا هو بيعمل ده لا شعوريا. بعد المرحله دي بيتنبه الى انه هو في عضو ذكري، والبنت بتتنبه انه في عضو انساني، فتحصل مرحله هنا بنسميها المرحله القضيبيه. وطبعا بتحصل فيها دي عباره عن مجموعه من العقد، في عقده بيسموها الكترا، البنت اللي بتحب ابوها فتحاول يعني الإحساس، وتغير من أمها فتحاول تتلافى هذا الإحساس، تنضم لأمها فتتعلم السلوك الإنساوي. الواد بيمر بعقدة بنسميها عقدة أوديب، ودي قصة ملك قديم، ياريت لو تكشف عنها في الإنترنت، فرصة دلوقتي احنا بنشتغل على الإنترنت وعلى الكلام دي، وتشوفوا ايه قصة أوديب وايه قصة إلكترا. أوديب بقى الواد بيحب أمه ويغير عليها من أبوه، يحس ان الاحساس ده غلط زي ما حست البنت، فيلتصق بابوه فيتعلم صفات الرجوله والابوه. لما وبعد كده في برضه من العقد الثاني في الفتره دي، انه الواد بيتخيل ان البنت كان ليها قضيب زيه، وبعد كده اذنبت فقطعوا هذا القضيب، فتحصل عنده عقده الخوف. يعني مجموعه من الكلاكيع بتحصل في الفتره دي، لو ما مرتش بسلام والاب والام عرفوا يفهموا الواد أو البنت إنه دي فترة طبيعية وإنه عادي دي ده جنس وده جنس وبتاع ممكن تحصل مصايب. طيب في انتقادات وجهت لنظرية فرويد، أهم الانتقادات اللي وجهت لفرويد نمرة واحد، استمد نظريته من كان دكتور في مستشفى نفسي واستمد نظريته من المرضى. نمرة اثنين إنه ركز على الجنس أكتر من اللازم. ثلاثة ركز على المجتمع اللي كان فيه اللي هو فيينا. بعد كده هذه النظرية طبعا قوبلت بعرض لتلاميذ زي ألفريد أدلر وزي يونغ ابتدوا يعدلوا في النظرية. طيب ايه العوامل المحددة للشخصية؟ عوامل بيولوجية، احنا بنورث من ابونا وامنا صفات هرمونات وغدد وطول وعرض بيأثر في الشخصية بنسميها العوامل البيولوجية، وعندنا خبرات الطفولة بتأثر في الشخصية، وعندنا العوامل الاجتماعية والثقافية، احنا مش كلنا بنطلع في مجتمع واحد فثقافة المجتمع بتأثر على شخصياتنا. دي أهم الثلاث عوامل اللي بتأثر على الشخصية، العوامل البيولوجية اللي ورثينها من الأب والأم، خبرات الطفولة اللي احنا بنمر بيها لغاية ما نكبر، وبعد كده العوامل الاجتماعية والثقافية بتاعت مجتمعنا. كده بنختتم موضوع أثر الشخصية، وإن شاء الله نلتقي في موضوع آخر في محاضرة أخرى. أتمنى لكم التوفيق.